بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديثنا هذه الليلة إن أردنا أن نجعل له عنوانا فليكن عنوان حديثنا الليلة الأيام الأواخر، أيام التنافس لا التكاسل. الأيام الأواخر، أيام التنافس لا التكاسل. فإن بعض الناس في هذه الأيام وهذه الليالي الشريفة العظيمة يحسب حسبة خاطئة، وهذه الحسبة تراها في حاله، وذلك أنه يكون في أول رمضان في نشاط ونحو ذلك، ثم إذا كان آخر رمضان فترى أو كسل أو نحو ذلك. وبعض الناس ربما ينصرف في هذه الأيام الأواخر بحجة أشياء لا قيمة لها في الحقيقة إذا قورنت بهذه الأيام وهذه الليالي وهذه الساعات التي هي أواخر رمضان. لم يبقى من رمضان إلا بعض ليالي، 5 ليالي أو نحو ذلك. وهذه الأيام وهذه الليالي بعض الناس كما ذكرنا يضيعها ويقصر فيها بحجج مختلفة. فالنساء مثلا كثير منهن ينصرف إلى أشياء تتعلق بالعيد ونحو ذلك، وينصرفن عن هذه الأيام الفاضلة المباركة. ولذا فترى كثيرا من النساء صار شغلهن هو الإعداد للعيد بالتنظيف وكذا ومذا، والأكل والشرب والإعدادات ونحو ذلك، بما يضيع هذه الأيام وهذه الليالي في الأسواق وفي الشراء وفي البيع. وكذا كثير من الرجال تراه يضيع أيضا هذه الأيام بحجة العيد، فتراه يدور هنا وهناك يبحث عن الإعدادات للعيد ونحو ذلك. بل وربما بعض الناس يكون من باب آخر كباب طول الأمد، وهذا أسوأ الأحوال. باب طول الأمد يعني طال عليه أمد رمضان، فتراه جاء في آخره وكسل أو انقطع، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ طال عليه الأمد كما طال على بني إسرائيل، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى قال ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وطول الأمد هذا يولد حالين، إما الانقطاع وإما الفتور والكسل، إما الانقطاع وإما الفتور والكسل. فترى بعض الناس إذا طال به أمد العبادة، ياه ده أنا بقالي 25 يوم صايم وعمال أصلي وخلاص ما جاتش على الكم يوم اللي باقيين، طال عليه الأمد. فتراه إما يفتر ويكسل وإما ينقطع والعياذ بالله. وسورة الفتور قد تكون في أحوال مختلفة، ومنها بل من أخطرها أن يؤدي العبادة من باب العادة، أن يؤدي العبادة من باب العادة، يعني هو كل يوم بيقف يصلي وخلاص وموجود لم ينقطع، لكنه يفعل العبادة من باب العادة، أو كل يوم واقف مع الصف وخلاص على كده، وكل يوم صايم مع الصايمين، وكل يوم واقف مع الواقفين. ولذلك هذا تقول له سل نفسك هل حالك في هذا الوقت كحالك أول يوم من رمضان؟ ولذلك هذا الذي تستطيع به أن تفرق بين إن كنت بالفعل أنت على المنهج الصحيح في العبادة ولا تنحرف. فهذا الذي فتر أو كسل بحيث صارت العبادة عنده عادة هذا خطر شديد جدا. ولذلك نقول الحق استدرك، يعني أدرك نفسك قبل أن يمضي الشهر، يمضي الشهر، وإلا ختمت شهرك بأسوأ حال. أسوأ حال يعني ماذا؟ أول رمضان كنت في أفضل حال وتأتي في الختام تختمه هكذا، وكذلك الذي ينقطع. فهذا وذاك كلاهما أساء. وأضرب لك مثالا يقرب لك المعنى. هب أنك تعمل عملا عند إنسان، تبني له مثلا بيتا أو قصرا ونحو ذلك، فجئت قبل أن ينتهي العمل وكما يقولون في التشطيبات، فقلت له أنا أستأذن عندي مشاغل أخرى، كيف سيكون التعامل من هذا الرجل معك في هذا الأمر؟ صاحب هذا الشيء محتمل إن هو يقول لك طب ما فيش أجر لأن أنت لم تكمل عملك، ومحتمل يعملك بقدر ما أديت إن يقول لك خذ اللي أنت أديته مثلا، وده حال يعني هيبقى أحسن الأحوال إن يقول لك خذ اللي أنت أديته، لكن هل سيكون عنك راض؟ أبدا. هل سيكون عنك راض؟ أبدا. لماذا؟ لأنك أسأت في حقه، أسأت في حقه، إنك ما وفيت بما طلب منك. هذا حال الذي انقطع. وأما الذي كسل أو فتر، ترى في هذا المثال بيبني البيت وبيعمل التشطيبات وكل حاجة، بس عمال يعمل التشطيبات. هو الراجل قال له اعمل لي السقف مثلا ابيض، واعمل لي الجدران لونها مثلا ازرق. فهو بقى بيشتغل من غير ايه؟ من غير تمييز. هو عادة كل يوم ماسك البتاع وعمال يعمل كده، كل يوم هو بيعمل كده وخلاص. فجي في اخر ايام ما هوش مركز، بيأدي وخلاص، هي ايد عمالة تتحرك وخلاص. فالحيطة اللي يعملها ازرق عملها ابيض، والسقف اللي يعمله ابيض عمله ازرق، واللي مش عارف ايه ونحو ذلك. دخل كل الايه الدنيا ببعضها، لم يؤدي العمل صحيحا، لم يؤدي العمل صحيحا. كيف سيكون حاله مع صاحب العمل؟ الراجل هيجي يدخل يلاقي التشطيب كله بايظ خالص، او كمية كبيرة من التشطيب بايظة خالص. انت كنت كويس وبنيت البناء كويس اكثر الشهر، لماذا لما كان اخر الشهر ايه اللي انت عملته؟ الحيطة انا قايل لك دي زرقاء، وقايل لك دي بيضاء، وقايل لك دي كذا، وقايل لك اعمل دي كذا، ايه اللي انت لخبطته ده كله؟ كيف سيكون الحال؟ فالاحتمال الاكبر ان مش هيعطيك الاجر على الايام الايش الاخيرة في العمل، مش هيعطيك، لانك اصلا ما عملتش، ده انت اضريت كمان، لانك لما عملت ما اطعته فيما فعلت، ما اطعته فيما فعلت، مع أنك لم تقصد معصيته. أنت ما تقصد معصية صاحب العمل، لكن أنت نظرا لأنك لم تكن معه ولم تقبل منه قبول الواعي هذا التكليف، أديت هذا التكليف بطريقة سيئة جدا فأسأت. ولذا فهذه الأيام في الحقيقة أيام منافسة وتنافس لا تكاسل، أيام تنافس لا تكاسل. ومن أراد أن يسعى إلى الدنيا بأي صورة من اللي ضربناها بقى، بالفطور بالكسل ونحو ذلك بالانقطاع، نقول له لا والله دعك من الناس، وإلا فأعظم المنافسة هي المنافسة في أمر الآخرة. وصدق الحسن رحمه الله في قوله إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في وجهه، وإذا نافسك في الآخرة فنافسه. ولذلك دي أيام منافسة، إيه المانع إن أنا أشتد في العبادة أكثر وأكثر؟ ولذلك هذه الأيام الأخيرة يا إخواننا أحسن الأيام، أفضل الأيام، أفضل الساعات، أفضل الليالي، لأنها نهاية العمل، وإنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله، إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. قال فمن شهد منكم الشهر يعني كل الشهر، وقال من صام رمضان، وقال من قام رمضان، ما قال حتى من رمضان أو نص رمضان أو ثلاث أرباع رمضان، إنما قال من صام رمضان، من قام رمضان. ولذلك هذه الأيام الأواخر والليالي أفضل أيام هذا الشهر، ولذا أنت عليك أن تشتد. وأذكرك ببعض الأمور لعلها تحمسك أكثر في هذه الأيام الباقية، وإلا بعضنا ممكن تلاقيه بدأ بقى من بكرة وبعده يبدأ العد التنازلي، هو فضل قد إيه وهنروح، فضل قد إيه وهنروح، لا ده فضل قد إيه وأنا هينفصل عني هذا الخير. هو ده السؤال الطبيعي، هو ده السؤال الطبيعي. ولذلك أحاول أن أحيي في كلمات مجازة سريعة في نفسك هذه المعاني لتتلذذ بفضل هذه الأيام الباقية. بداية أقول لك تذكر أنك انتظرت هذا الشهر سنة كاملة، أليس كذلك؟ ظللت سنة كاملة تنتظر، يا رب اللهم بلغنا رمضان. طب ها قد بلغت رمضان، بعد ما بلغنا رمضان اللهم خلص رمضان بقى كفاية احنا تعبنا. فهذا حاله، هذا حاله، حال الكسلان او الفاتر او نحو ذلك. ولذلك انت والحمد لله ادركت رمضان الذي كنت تنتظره. تذكر ايضا فضل ادراك رمضان، فضل ادراك شهر رمضان. وعارفين حضراتكم كلكم تعرفون حديث الشهيد وايه أخيه الذي مات بعده، هذا الذي مات بعد الشهيد بسنة سبق الشهيد في الجنة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعش بعده سنة فأدرك فيها رمضان، فأدرك فيها رمضان فصلى لله عز وجل فيه وصام، أو صام لله عز وجل وصلى لله كذا وكذا. إذن أنت كنت تنتظر هذا الشهر، إذن أنت هذا الشهر عندك عظيم جدا وانت منتظره، فلماذا تضيع هذه البقية الجميلة البقية من هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي أنت كنت تنتظر فيه فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار؟ ها هي الجنة مفتوح وها هي النار مغلقة، لماذا تغلق أنت الباب وتنهي أنت العمل إما بالكسل أو الفطور أو نحو ذلك فضلا عن الانقطاع؟ ولذلك هذه الأيام أيام لا تعود إلا في مثلها، والله أعلم. هل ستكون أنت من أهل الدنيا أم أنك تكون مع الأموات؟ كم من إنسان أدرك معنا رمضان الماضي، هو ليس معنا في هذا العام، هو ليس معنا في هذا العام. أنا أضرب لكم مثال من أهل المسجد، الحاج أبو عبده كان بيصلي معنا رمضان الماضي، لا يصلي معنا هذا العام. العام اللي قبله الأخ سيد كان يصلي معنا رمضان، العام اللي فات لم يصلي معنا رمضان. الذي قبله المهندس أحمد، والذي قبله فلان وفلان، كل رمضان، كل رمضان دور في أهل المسجد كده تجد بعضهم مات ولم يدرك معك رمضان. طيب هل أنت من الممكن أن تكون ممن يدرك رمضان مرة أخرى؟ ولذلك تقول أنت مش مشكلة الكام يوم اللي فاضلين أهو نبقى نعوضهم المرة الجاية، أو أنك ستكون أنت الذي نقول مات الأخ فلان ولم يدرك معنا رمضان. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. ولذلك هذه أيام في الحقيقة أيام منافسة، أيام تحتاج إلى نشاط أكثر، انشط أكثر في هذه الأيام. الفرس، الفرس وخصوصا خيل السباق وفرس السباق، معروف أن أعلى أنواع الخيل جودة اللي هي بتخش الايه؟ السباق. له طريقة معروفة عند كل إنسان عنده دراية بسيطة بذلك، تجد سباق الخيل الفارس الذكي جدا يقوم يعمل ايه؟ عنده 10 دورات، مش من اول دورة يعمل ايه؟ يجيب اخر سرعة بالفرس، لا، تجد الفارس الذكي يعمل ايه؟ يبدأ الاول بسرعة معينة، وبعدين الدورة اللي بعد منها يشد شوية زيادة، اللي بعد منها يشد شوية زيادة، اللي بعد منها يشد شوية زيادة، يوم الفرس يفضل هو محافظ له على ايه؟ التدرج، تدرج، يوم ما يتعبش الفرس. اخر شوط بقى بيبقى اشد سرعة، اخر مرحلة بتبقى المرحلة التي فيها كل الطاقة بتخرج. طب خليك فرس وخليك فارس خليك فارس وتعالى في اخر الشهر واشتد، مش ايه؟ مش تجيب ورا زي الفارس الخايب بقى. الفارس الخايب اول ما يخش السباق ال10 دورات يقوم يعمل ايه؟ اول طلع يروح طالع مرة يلاقي نفسه قدام كل الفرسان، بس ده انا ايه؟ ده انا مفيش مني. الدورة التانية يرجع ورا شوية، التالتة يجيب ورا، الرابعة في نص الشهر خلاص ما تلاقيهوش. اين الخيول الاخرى سبقتك من زمان وهو ممكن يريح بقى على جنب؟ ليه؟ لانه اول رمضان لم يعتدل مثلا في اموره، ولذلك لم ينضبط في حاله. ولذا فنقول هذه الايام الاخيرة من شهر رمضان هذه ايام المنافسة العظيمة في كل الوجوه يا اخوانا، بمناسبة توزيع المظاريف، يعني في كل الوجوه، ليس في الصلاة فحسب ولا قيام الليل، في كل الوجوه، في الصدقة، في البر، في كذا، في كل شيء، في كل الوجوه. ولذلك هذه الأيام، هذه الساعات هي أعظم ساعات العمل، أعظم ساعات المنافسة عند الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا فيها واشتدوا فيها في العمل، واعلم أن الشيطان هذه الساعات أشد الساعات عليه، أشد الساعات على الشيطان الأخيرة في رمضان دي، لأن هذه الساعات أفضل الساعات. ولذلك انت تلاحظ ان الشيطان يخش على الناس يحاول يجعلهم يكسلون ويريحوا ونحو ذلك، بحيث انك يضيع عليهم ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. فعليك ان تحسن ختام عملك، وعليك كذلك ان تحسن ختام شهرك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام المتبقية وهذه الساعات الفاضلة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرد كيد الأشرار والفاجرين، وأن يجعل ذلك في نحورهم، وأن يجعله عليهم، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.